فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا ابراهيم بسم الله الصلاة وأن وإذا حان أصبحت الرافي بحاجة بمعنى أنه أراد أن يقضي حاجته لا بد أن يقف له. ذكر المسائل التي تلزم المؤجر في حق المستأجر. اسمعوا ما يقول الآن. أكراه دابة لا يلزمه الزمام والرحل ويلزمه كل ما يهم الراكب ولا يستطيع الانتفاع بالراحل إلا به. الآن لو استأجر سيارة ما الذي يلزم المؤجر؟ يلزمه كل وسائل الأمان المطلوبة في القانون أو في العرف أو في النظام وما إلى ذلك، ويلزمه كذلك أن يسلمه السيارة مملوءة الوقود التي تسيره وأن يكون زيتها مجدد. هذا إن لم يكن عرفا فهو شرط. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. كذلك لو استأجر جماعة سيارة بقائدها ليسوق لهم، هل يلزمهم إذا حانت الصلاة وطلبوا أن ينزلوا يصلوا يلزمه ولا ما يلزمه؟ يقول إن كانت فريضة يلزمه الامتثال لطلبهم إذا أجمعوا على ذلك، وإن كانت نافلة لا يلزمه لأنه يصح لهم أن يؤدوا الصلاة النافلة وهم داخل السيارة، لا يلزمهم النزول. لو اضطر أحدهم إلى راحة أو به قي أو لا يستطيع السير لا بد من كذا، يلزمه الوقوف له. فأراد أن يقول ما الذي يلزم المؤجر لو آجر ركوبته للمسائل، فذكر هذه المسائل. نعم. طيب فرع اخرى بعدها. فرع أجرة الدليل، لو استأجروا سيارة أو باخرة وطلبوا من المؤجر دليل بمعنى إنسان يدلهم على الطريق، ويقول هذا أجرته على من؟ أجرة الدليل على من؟ فيقول أجرة دليل وبكرة، البكرة ما يوضع على البئر لأجل أن يوضع فيها الحبل فتدور فيستقي منها يستقي بها الماء. فقال أجرة الدليل والبكرة والحبل والدلو على مكتر وعلى المكري على المستأجر. نعم. استأجر راحلة للحمل لا للركوب. القماش في عرف الأقدمين كل متاع الرجل من الطعام واللباس وما إلى ذلك يسمى قماش. في العرف أصبحت هذه الحقيقة تستعمل للثياب غير المفصلة التي هي لباس يسمى قماش. أما القماش كل ما قمشه الإنسان لينتفع به من أواني وغيرها. فلو أعطى المكري مكري الدابة قال هذا القماش لنقله من هذا المكان إلى مكان آخر وضعه على الدابة يحتاج إلى عدل لأنه سيوضع القماش في جانب الدابة ويبقى الجانب الآخر فراغ. هذا الفراغ لا بد من وضع حاجة ليتوازن الثقل على الدابة. هذا الذي يسمى العدل. من يلزمه العدل؟ عرفنا هذا دقة الفقهاء رحمه الله بأول قال وعد قماش على مكر إن كانت في الذمة. إيش معنى إن كانت في الذمة؟ بمعنى أن المستأجر طلب من المؤجر إيصال هذه البضاعة وهذا القماش إلى المكان الفلاني. هذا في الذمة بمعنى أن المؤجر يلزمه إيصال هذه على أي نوع من الدواب ما حدد الدابة. بخلاف لو ذهب المؤجر فاكترى دابة بعينها فكم هذه لأي أن أحمل عليها فاتفق على إيجاره. فهذا العد لا يلزم المكري. لكن لو قال خذ هذا وأوصله لي إلى المكان الفلاني فعدل هذا القماش إنما يلزم المكري لا يلزم المكري. عرفنا الفرق. هذا الأولى يسمى في الذمة. معنى في الذمة أن في ذمة المكري إيصال هذه ولا يشترط تعيين الدابة. لكن لو أخذها واقتراها بعينها له فهو المطالب والملزم بإيجاد عدل لقماشه. نعم. ولو استأجر دارا يلزمه دفع المفاتيح إلى المستأجر وهذه المفاتيح تبقى أمانة بيد المستأجر. لو ضاعت لا بد من ضمانها وإيجاد بدلها. هيقرأ المتن يا مريم. وعمارة أخرى عمارة فصلي لو استأجر دارا شبك يسكنها دار يسكنها من المالك وأخذها أنها سليمة ثم بعد ذلك من الاستعمال أو القدم سقط منها سقف وها حائط من الحيطان انكسرت عتبة من العتبات المؤجر المالك يلزمه إصلاح هذه يجب عليه. وإن تعطلت المنافع فإنه يقسم من إيجارتها بقدر ما لم ينتفع به المستأجر. هذا هو الشرع. عرفنا هذا. وكون المالك يعطي داره لغيره ثم يتنصل عن المسؤولية ولا يعمل كذا فما يأخذه من أجر فهو مغتصب كالغاصب لا يجوز له ذلك. لا بد من إصلاح ما وقع منها لأجل أن ينتفع بها المستأجر. لأن المستأجر اشترى المنفعة على أنها سليمة فإذا تعطلت يلزم تعطلت دون تصرف جائر من المستأجر يلزم المؤجر إصلاح هذه. نعم. ويلزم أدرك هذه أو لا زالت في القرى التي لم تصلها مجاري؟ الأصل أنه إذا دفع دارا إلى من يستأجرها يملأ الخزان ماء ويفرغ المرحاض بالوعة المرحاض، والبالوعة التي تجمع أوساخ المنزل لا بد أن تكون فارغة، فيعطيها فارغة والماء النظيف للشرب ملآن. فإذا خرج المستأجر أفرغ ما ملأه من المرحاض والماء القذر وملأها ماء طيبا وأعطاها المستأجر كما استلمها، هذا العدل وهذا الشرع. فإذا سكن المستأجر الدار وقد أفرغها المالك، أفرغ جميع محتويات التي لا تصلح وسلمها نظيفة، ثم امتلأت في عهد المستأجر، من يفرغ هذا الكنيف؟ الكنيف عن بيت المرحاض. هذه مسألة خلافية، هل يفرغها المالك أو يفرغها المستأجر؟ عرفنا هذه؟ اسمع ما يقول الفقيه رحمه الله. نعم، ويلزم أما تفريغ البالوعة المساجر يلزمه تنظيف جميع هذه المساجر، يلزمه إفراغ ما ملأه أثناء إجاره لها، كل هذه على المساجر. نعم، فيها قماش. عرفنا معنى القماش في الصلاح الأولي. نعم، تقرأ. إذا شرط على حمام أو طيب لو أجره دارا أو حمام، استأجر حمام، الحمام زي الفندق، كالفندق في تحصيل المكاسب، استأجر هذا الحمام لأجل أن يأتي الراغبين في الاغتسال وفي الاستحمام وفي النظافة، ليس سيما في البلاد الباردة، الحمام ذا مهم جدا في البلاد الباردة، الناس تحصل لهم جنابات، يكون جنب أو يضطره الغسل لأمر من الأمور لأوساخ أو ما إلى ذلك أو للتنظيف أو التبريد، فيذهبون إلى الحمام لأنه لا يستطيع أن يستحم داخل داره أو لا يوجد في داخل داره مكان للاستحمام، فيذهبون إلى الحمام فيستأجرون الحمامات هذه للاستغلال، فيستأجر الحمام من المالك، والحمام عرض للتعطير أثناء الشهر أو السنة، لأن لا بد من إيقاد نار يوميا، يكون تحت الدار، تحت الدار التي هي كالحمام مكان كبير جدا كالمخزن، توضع فيه الحطب ويحمى ليحمي جدار الحمام، فيسخن فيدخل الناس للاستحمام. قد لا يفهم الناس هذه المعاني في هذه البلاد، كانت موجودة، لكن من ذهب إلى البلاد البارد يعلم ضرورتها، سيما قبل إيصال الماء لكل دار. هذا الحمام عرضة للعطب، إما عدم وقود أو أن الوقود لا ينفع أو أن الحمام حصل به كذا خلل لإيصال الماء، فلو تعطل ولم يستقبل زبائن لأجل استغلاله فما ينتفع ودفع أجرة، هل يصح للمالك أن يأخذ أجرة هذه الأيام المعطلة أو لا يصح؟ كمن استأجر فندق من نزلاء فصادف أن ذلك الشهر لم ينزل فيه أحد، هل يصح للمالك أن يأخذ إجارة هذا الشهر أو لا يصح؟ فيقول لا يجوز له أن يأخذ إجارة ما لم ينتفع به، ولا يصح للمالك أن يشرط على المستأجر، يقول اسمع آجرتك هذا الحمام لمدة سنة بمبلغ كذا، ولو تعطل في أثنائه أياما أو أسابيع فأنت المسؤول، أنت تدفع الإيجار. هذا شرط باطل، كيف يأكل أموال الناس دون حق؟ والجرت عادة هنا كثير من الناس يذهبون ويستأجرون المساكن، ويأتي المالك قد ذهب إليه في منتصف الشهر أو بعد مضي أيام من الشهر، فيقول المالك للمستاجر أنا أحسب عليك من أول الشهر، كيف يحل كيف يستحل أن يأخذ هذه الأموال بغير حق؟ هذا لا يجوز له. فإن اتفق على أجار بالشهر فلتكن الأجرة من حين الاستعمال، أما أن يشرط عليه ويرغمه وهو كارث سيما إذا كان مضطر فيأخذ أجرة ما لم ينتفع به هذا غصب. فليتق الله الملاك وليحاسبوا أنفسهم، فمن أخذ أجرة بغير حق يعيدها إلى صاحبها، ومن لم يعلم صاحبها يتصدق بها عن ذلك الغائب الذي أخذ ماله ظلمه. نعم يطرى المسألة كيف يأخذ منه؟ يشرط عليه كل ما تعطل أي مدة تعطل الحمام فيها، فأنا لا بد من أخذ الأجرة، هذا لا يجوز. نعم. ولا يجوز أن يشترط ولا يجوز كذلك أن يشترط المستأجر يقول للمالك أنا أقبل أجرة الحمام بكذا مدة سنة، لكن إن تعطلت أيام فيه فأنا أستوفيها بعد مضي سنة، هذا لا يجوز. الأول عرفنا العلة فيه أنه أكل أموال الناس بالباطل، الثاني ما وجه منع المستأجر أن يشترط على المالك لو تعطلت بعض منافعه له أن يستوفيها بعد انتهاء السنة، إذا تعطل 7 أيام يأخذ سنة و7 أيام، فهذا لا يجوز. قال لأنه لو شرط ذلك لأدى إلى جهالة انتهاء المدة، ومن شرط الإجارة معرفة الابتداء والانتهاء، هذا ما يدري كم تتعطل أيام السنة ولا يدري متى يكون انتهاؤها، لا بد من بيان انتهائها، فلما أدى إلى جهالة لا يصح هذا الشرط. نعم. لو تعطل الحمام أو الدار أو المنزل أو استأجر دارا للسكنة ثم جاء سيل عميم وأحاط بالدار فمنع الدخول والخروج منها وظل ذلك شهر أو أكثر من شهر، فالمستأجر له حينئذ أن يخصم مدة العطاء أو له أن يفسخ. نعم. خاتم العقبة ومعناه أن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض، الخاتمة أي في مسائل وإن لم تكن من صلب الموضوع فهي شبيهة بها، منها كراء العقبة أن يستأجروا دابة، إما أن يستأجرها نفران ثم يتعاقبون بها، يتعاقبون الركوب عليه بعد بيان ذلك للمالك، أنت تركبها من صباحا إلى الظهر وهذا من الظهر إلى كذا، هل هذا جائز؟ أو أن المالك يقود زمام الراحلة، لأن هذا أراد أن يحج وأهله، فيقول المالك أجرتك بعيرين، الأول للمتاع والثاني لأهلك، لكن أنت تركب نصف النهار ثم تنزل، وأنا أيها المالك أركب بقية النهار ثم أنزل، كقراء العقبة سواء مع المالك أو مع غير المالك، هذا جائز إذا اتفق وبين وحدد المدة بالتساوي، فهذا يجوز. اسمع ما يقول الآن. لم يقل تمشي كلامين أو بالزمن نصف النهار كذا ساعة من نعم. فإن شرط أن يركب يوما ويمشي آخر جاد، لو استأجرها دابة تكلم عن الدواب، وهذا وإن تعطل في كثير من الأماكن فإنه صالح في بعض الأماكن ويقاس عليها الفتاة التي حلت محل هذه الدواء استأجر اثنان ثم اتفق على أنه يركب أحدهما والآخر يمشي، ثم اختلف أيهما يكون الأول، أيهما يبدأ بالركوب أو أيهما يقطع المسافة التي إلى البلد الفلاني. قال فإن تشاحا قسم بينهما بالفراسخ أو بالزمان، وإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما. إن تشاحا المسافة يجي واحد يقسم بينهم لك كذا فرسخ ولك كذا فرسخ، هذا فيه إنصاف. وإن تشاحا إيش عنت المشاحة؟ النزاع في الحقوق، والمشاحة في ازدحام الحقوق. النزاع في الحق هذا لي هذا ليس لك، عرفنا؟ هذا أنا أطرقه وأنت لا تطرقه، هذا ملك وليس ملك لك. وأما المشاحة فالحق بينهما لا يتنازعانه، ولكن أحدهما يقول أنا أمشي كذا وأنت تمشي كذا، أنا أكبر منك سنا وأخذ 10 أميال وأنت أصغر تأخذ 6 أميال، أو أنا الذي دعوتك لتشاركني في هذا فلي أفضلية السبق، فلي أن أمشي كذا ميل وأنت تمشي أقل. هذه المشاحة يسمونها، فلو تشاحة في مثل هذا قسم بينهم، هذا الإنسان ينصف بينهم لأنه يتعطل، إذا تشاحت وقف الحق أن يمضي، فيأتون واحد بأهل الخبرة فيقسم بينهم بإيه؟ بالأميال والمسافة. فإن تشاح في الأولوية، أنا أول ولا أنت أول، تساوينا في الأجرة ولا فضل لك علي، وكلانا في السن واحد، فمن يبدأ بالركوب؟ أنا ما يمكن، فتعذر القسمة. وأي موضع تزاحمت فيه الحقوق وتعذرت فيه القسمة يلجأ فيه إلى القرعة، عرفنا؟ القرعة تقول كثير من المسائل، هي مشروعة وهي شرعية وهي من قديم، وجاء الشرع وأقرها، وكان صلى الله عليه وسلم يقرع بين النساء إذا أراد سفر أقرع بين نسائه، فلا تكون واحدة أولى من الأخرى. والقرعة ليس لها آلة معينة وليس لها صفة معينة من العمل، سواء وضع نقدا فقدفاه وانقلب على أي وجه طلبه أحدهما فيكون، أو وضع 3 عيدان وخلطاها وكتب عليها أرقاما وأيهما أخذ الرقم الأول كان له، أو وضع يديهما خلف ظهريهما وقال كذا وأخرجها. القرعة بينهم لها أوجه كثيرة، لكن هي مشروعة، وفي ازدحام الحقوق لا تساوت وعجز عن الإنصاف يلجؤون إلى القرعة. نعم. الجائزة كالوديعة والعارية وبعض الجعالة، وفي عقود يسمى لازم، يسمى عقد لازم. ومعنى العقد اللازم أنه لا يجوز لأحد العاقدين فسخه بعد مضيه كالبيع، إذا باع واشترى ثم افترق عن المجلس ما يجي واحد يقول لا أنا أرد هذه السلعة دون عيب فيها، لا يقبل الآخر، لا يجبر على قبول البيع وفسخه. فيقول الإجارة إذا تمت وتعاقد وكل شيء مضى عليه فهو عقد لازم، وآخرون يقولون أنه عقد جائز فيه خلاف، لكن الشاهد أنه عقد لازم عند الحنابلة. نعم. Thank you. لك الإجارة إذا كانت لازمة من لوازمها أنه لا يجوز الفسخ، لكن لو استأجر حاجة ثم ظهر فيها عيب قال يجوز حينئذ الفسخ، وذكر نوعا من العيب. كالبعير الذي يتأخر عن القافلة بطيء السير، هذا عيب في السير، وله أن يرد الإجارة، يرد البعير. وربط البهيمة بالحمل، يعني إذا وضع حمل على الدابة تربط لا تستطيع الحراك، ليس لثقله وإنها لعيب فيها، إما قوائمها كذا أو فيها مرض، هذا عيب، له أن يرد السلعة، له أن يرد الإجارة، الكراء هذا يفسخه. كذلك في المقتري للخدمة، استأجر إنسانا للخدمة فظهر به جنون أو به مرض أو به كذا، قال هذه عيوب ترد بها، يرد بها إيه؟ العين المستأجرة، لأنه لا يستطيع المستأجر أن ينتفع بالمنفعة. الشارح رحمه الله يضرب مثالا أو مثالين ليترك القارئ فقيه نفسه ليعرف أن جميع العيوب التي في مثل هذا التي تؤثر على استغلال المنفعة له أن يفسخ المستأجر العقد، فلا يكون لازم، وإن الأجارة لازمة إلا إذا وجد بها عيب. نعم. من البئر، لو كان أدخل الماء الآن لا قليل في المنازل آبار، إنما مياه موصلة، فإذا قطع هذا الماء فهذا عيب في الدار، له أن يفسخ العقد للمال للمستأجر، أن يفسخ العقد إذا قطع الماء عنها، وليس انقطاعه على المسلمين إنما هو لهذه الدار، هذا عيب له أن يرد الإجارة. تقرأ ما بعده. استأجرت السيارة بعينها وتعطلت ليس لك إلا الفسخ، لكن لو قلت أيها المالك عندك سيارات أطلب سيارة فقط للحمل أو الركوب، فاستلمت منه سيارة ثم ظهر فيها عين، هنا أنت في الخيار إما بين الفسخ أو بين استبداله، والصواب استبداله، لأن الإجارة في الذمة، الإجارة لم تكن على عين معينة من السيارة، إنما الإجارة على إركابك أو حمل متاعك إلى المكان الفلاني. اقرأ المتن. هذه مسألة مهمة. المالك لو جاء أثناء الشهر أو السنة وقال للمستأجر، مستأجر الدابة أو مستأجر الدار، أخرج لا رغبة لي في الإيجار بعد مضي 6 أشهر أو بعد ركوب الدار إلى الدابة إلى قريب نهاية السفر، قال إذا أصر وحمل المالك المستأجر على النقل فلا أجرة له فيما مضى، هذه مفردات الحنابلة، بعد 6 أشهر قال أخرج من الدار ما أحب أجرة، لا رغبة لي في إيجارك، دون عذر دون إسباب دون إظهار سبب يجيز له ذلك، قال هذا إذا أجبره على الفراغ والخروج يخرج ولا أجرة له فيما سبق. هذا ليس خاصا بالكراء في الدور والحيوانات، بل حتى في الخدمة، لو استأجر إنسان عمال وتعاقد معهم بالأجرة اليومية ثم بعد منتصف النهار رفض العمال أن يعملوا فلعطنا بقية الأجرة، لا يعطيه، ليس لهم إلا تمام الأجر، تمام العمل وفق العقد أو لا أجرة لهم. عرفنا هذه مسألة لا يتفطن لها الناس، والأئمة الثلاثة يخالفون ذلك، لا لكن هؤلاء لهم وجهة نظر، الحنابلة يقولون هذا عقد بينك وبين فلان، والعقد من كذا إلى كذا، فإن أخل أحد طرفيه بالعقد فليس له حينئذ أن يطالب بتمام المنفعة أو بتمام الأجرة. كذلك المستأجر لو دفع الأجرة لمدة شهر ثم في أثناء الشهر قال لا رغبة لي فيها، يلزمه دفع تمام الأجرة ولو ظل السكن فارغا. كذلك المالك لو أجبر الساكن على الخروج من السكن قبل تمام الشهر أو السنة ولو بعد مضي 9 أشهر قال إذا أخرجه فلا أجرة له على ما مضى.